وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد العالم ده كله عشان يا عم مصطفى.

وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ويفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء

حي. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. يا رب إن الله لا يغير

الذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها بالغدو والآصال